أقوى من المفهوم، وبالتالي هذه الأفعال يفهم منها أن الفاخذ ليس بعورة. ولكن صدر الإمام البخاري رحمه الله الكلام بهذه الأثار عن ابن عباس ودرد وعن محمد بن جحش رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. لما يكون في مسألة يعني فيها اختلاف كده يبقى كيف نخرج من الاختلاف، يبقى مثلا بين تحليل لشيء وبين التحريم، فيطرى أو بين الاستحباب وبين الكراهة، يبقى إزاي نخرج من هذا الأمر، كيف نخرج. طبعا هنا هيقدم دايما المستحب على المكروه، هيقدم المستحب على المكروه، يبقى نخرج كيف نخرج من المسألة، أو هيقدم يعني هذا المكروه على المستحب، قلنا حتى لا نقع في المحظور، ده هينظر حسب المسألة. فلذلك قال أحوط حتى يخرج من اختلافهم، قالوا الفخذ عورة والبعض قال لا ليست بعورة، ليست بعورة، وإن كانت عورة ليست بعورة مغلظة، يا ترى في الحالة ده هي خطب الأحوط إن هو الفخذ عورة، يبقى عند ذلك أقوم بستر ذلك الفخذ. قال أبو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. قال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله وفخذ على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. طبعا ده مش معناها برضك كانت الفخذ محصور عنها يعني مكشوفة، ولكن وضع فخذه على فخذي، يبقى نقول إن كان يعني المفهوم يا ترى هل كانت يعني حصر عن فخذي وأظهر الفخذ كده، ولا وضع نقول فخذه على فخذي، يبقى ده بيتكلم هذا العضو على العضو حتى لو كان مغطى، فثقلت عليه حتى خفت أن ترد فخذي. أيضا ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي لنا هذه الغزوة غزوة خيبر، كيف غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. ومقصد أنس رضي الله عنه من إرادة هذه القصة هو هذا البيان، هذا البيان الذي سيأتي كيف حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار عن فخذه حتى رأى أنس بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا رضيف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زواج خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذه. يبقى ده كلام صريح هو حصر الإزار عن فخذه، ولكن برضك ده بيصف لنا فعل، والقول دايما بيكون أقوى من الفعل، أقوى من الفعل. يبقى احنا مرت علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يبقى ده لفظه قول، يبقى النهي ده يبقى بيحمل على التحريم ما لم يكن قرينة صارفة. بيأتي الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو توضأ ببعض فضل طهور بعض نسائه، يبقى ميمونة رضي الله عنها كانت عليها جنابة واغتسلت، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستعمل هذا الماء يعني بينت أنها كانت جنبا، فعلى ذلك قال الماء لا يجنب، يبقى الماء باقي على أصل خلقته واستعمل هذا الماء، يبقى مع أنه نهى أن يستعمل رجل فضل طهور المرأة وهو في الحقيقة كده في الفعل استعمل فضل طهور المرأة، يبقى أصبح الفعل ده قرينة صارفة، لأن ده نهي كلام صريح، نهى النهي يحمل على التحريم، ده كلام منطوق في المسألة. فبيأتي الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بعض أو فضل طهور بعض النساء، يبقى على ذلك يبقى الفعل ده هيعتبر قرينة، صرفت النهي ده من التحريم إلى الكراهة، لكن لا ننسخ القول عن طريق الفعل، ما ينسخوش الفعل، القول ممكن ينسخ الفعل لكن الفعل ما ينسخش القول، فالقول أقوى، القول أقوى. لذلك إن البعض برضك ما بقاش فاهم المسألة، يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر الكلام عن العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل رسول الله، قال والجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فعلى ذلك بدا ما من أيام العمل الصالح، إيه العمل الصالح؟ أي عمل صالح بقى؟ تدرج يعني ده عنوان، ده عنوان، ده العمل الصالح ده عنوان إجمالي كده، نضع كل طاعة من الطاعات، كل طاعة سواء كانت قولية أو كانت بدنية أو كانت مالية، كل الطاعات. فمن الممكن هل نصوم الأيام دي؟ فالبعض بيسأل كده، هل صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده نتيجة جهله بالقاعدة، ده قول أساسا، ده منطوق في المسألة، ما يحتاجش للبحث عن الفعل، يعني ما يحتاجش أن أنا أبحث يا ترى صام أم لم يصم، طب اعتكف أم لم يعتكف، تصدق أم لم يتصدق، لا تبحث. ده قال ما من أيام العمل الصالح فيها، يبقى أي عمل صالح، أي عمل صالح، يبقى أي عمل صالح بيفعله الإنسان ويعمر به هذه اللحظات وتلك الأيام، يبقى ده نقول هذا يدخل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نجيش نبحث بعد كده عن الفعل، طب صام ولا ما صامش، تصدق ولا ما صدق، طب يا ترى اعتكف أم لم يعتكف. ما هو الأمر دلوقتي ده منطوق في المسألة، والأمر موسع، يعني الأمر موسع، فماذا نصنع؟ يبقى أي طاعة من الطاعات، أي طاعة من الطاعات، يبقى ده من العمل الصالح، يبقى الصيام ده من العمل الصالح، من العمل الصالح. طب يا ترى لما يعتكف من العمل الصالح، من العمل الصالح، لما يتصدق من العمل الصالح، لما يصل رحم من العمل الصالح، يبقى كل ده عمل صالح، تبسم في وجه أخيه من العمل الصالح، قصد به إن هو تعمير اللحظات دهية، يبقى دي كلها أعمال صالحة، فده منطوق في المسألة. فلا تبحث عن الفعل، فعل أم لم يفعل، يبقى لا تبحث عن ذلك الأمر، لا تبحث. ولذلك نقول صلاة الليل أفضل صورة تؤدى بها مثنى مثنى، يبقى صلاة الليل مثنى مثنى، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لما تصف بقى لنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. يبقى ده أدي قول عائشة بتصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول هنا منطوق، صلاة الليل مثنى مثنى، هذه أفضل صورة تؤدى بها صلاة الليل، لأن ده منطوق في المسألة، منطوق. يبقى عائشة رضي الله عنها نقلت لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ترى الفعل ده كان بيستمر عليه أم لا، ماذا كان؟ ولذلك حتى يعني في الحج أيهما أفضل، حج القران ولا حج التمتع؟ يبقى العلماء حملوا أن حمل حج التمتع أفضل، مع أن مع علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، وبين المسألة قال استقبلت من أمر صبرت لم أسق الهدي ولا تحللت بعمرة، يعني ده بيبقى من هذا المنطق، ده قال العلماء أن حج التمتع أفضل، أفضل الصور، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم هي الفضيلة في حقه، لأنه بيبين الأحكام للأمة، يعني بيبين الأحكام للأمة، كما بينا توضأ مرة مرة ورتين مرتين، لكن غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، يبقى أفضل صورة الوضوء هو غسل عضو ثلاثا. طب غسل عضو مرة أو مرتين عشان يبين لنا حكم المسائل، لأن حكم المسائل دي لا تستبين لنا إلا من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو فعل الفعل المفضولة وترك الأفضل، يبقى دي المفضولة في حقه هي الأفضل، عشان ده بيان للأمة، ده تشريع، يبقى هذا التشريع من أين نعلم التشريع؟ يبقى من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى المنطوق دايما بيقدم. فلذلك قال الفخذ عورة، وده اللي صدر به الإمام البخاري رحمه الله، وبعد ذلك ذكر هذه الآثار كما ذكر أنس بن مالك، يعني هذا الأثر ذكر فعل، يعني لذلك قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصل إزار عن فخذي، يبقى راكب كده حصل إزار عن فخذي، قلنا ممكن لأنه كان بيعرقله مثلا في ركوبه أو غير ذلك، لكن ده مش بيان إن الفخذ ليس بعورة. قال حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لما يركب الإنسان على الدابة ممكن بيحصر عن الثياب، يبقى الثياب ترتفع كده فيظهر جانب من الفخذ، يظهر جانب الفخذ، لكن هو قال الفخذ عورة، يبقى عند الاختلاف ماذا نفعل؟ يبقى خذ بالأحوط، يبقى مبدأ الحيطة والحذر ده أمر مطلوب، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يبقى الحيطة والحذر، والحيطة والحذر ده مبدأ حتى في العمل الدنيوي، يعني عند أهل المحاسبة يبقى عندهم كده مبدأ الحيطة والحذر، الحيطة والحذر، بيحتاط كده، يحتاط، لذلك يعني انظر إلى أهل الدنيا بيستعملوا كلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو هو منصوص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى مبدأ الحيطة والحذر ده بيحتاط كده لما يبقى عندي الشركة والمؤسسة يعني ديون، يعني ديون عند الآخرين، ليه ديون عند الآخرين؟ فبيعمل حسابه ممكن جانب من الديون دهيت لا يستطيع أن يقوم بتحصيلها، فبتصبح كده اسمها ديون معدومة تعدم، فبيعمل لها حاجة اسمها مخصص، يبقى بيقتطع كده جانب عشان لما يأتي هذه الديون يبقى على ذلك يستطيع أن يستعوذ ذلك، يستعوذ ذلك. قلنا لذلك يعني إنسان بيبقى عنده مثل مشروع دبة، فالدبة دهيت بيعمل حسابه أنه ممكن يأتي في لحظة ولحظات يبقى يحتاج إلى مبلغ لإصلاحها، يحدث حادث أو غير ذلك، وبالتالي بيجنب جانب من إرادتها. طب يجنب الجانب ده ليه؟ عشان الكوارث المستقبلية، كوارث المستقبلية. فده مبدأ الحيطة والحذر، يبقى احتاط كده دايما لدينك، وأيضا خذوا حذركم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك مع الركوب ممكن يحصل عن إزاري فيظهر ذلك الفخذ. قلنا ليه؟ لأن مع الركوب ممكن يرتفع ذلك الثوب، أو لا يستطيع أن يركب على الدابة إلا لما يقوم بحصر الإزار عن جانب من فخذه. قال حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من الكلام. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا وخرج القوم إلى أعمالهم، اليهود خرجوا بقى كان للأعمال وكان أهل زراعة. فقالوا محمد والخميس، يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة، فتحت عنوة بقتال يعني. فجمع السبي فجاء دحية رضي الله عنه فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية. إما أن هي ده من باب التمثيل، وإما أن ده يعني كجانب من حق عند التقسيم يبقى يعتبر ذلك الجزء، يعني ما يجوزش أبدا أن إنسان يستأثر بشيء من الغنيمة قبل التقسيم، يبقى ده إلا ده الغلول، ده الغلول أنه أخذ شيء من الغنيمة قبل التقسيم، مع أنه له حق فيها بس ممنوع إلا بعد التقسيم، بعد التخصيص كده. يبقى التقسيم ده عشان يبقى فيه تخصيص، قبل التخصيص لا، ده مال مشاع، المال ده ملك للغازين، وأربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين، لكن ده ملك إيه؟ الجميع، وبالتالي ما يعتبرش اللي هو أخذ من الغنيمة ده هي يعني بلا استئذان سارق، لأنه هو ليه حظ في شبهة، ليه حظ من ذلك المال، ليه نصيب، وبالتالي بقى. لكن دحية رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من باب التمثيل وإما له أن ينفذ ذلك، أن يكون له تمثيل يعطي البعض كده، أو أن هو أساسا أخذ ذلك كجزء من نصيب عند التقسيم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيني جارية من السبي. قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، يبقى أخذ صفية بنت حيي. فقال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، لأن يعني لا كانت مكانة، دي بنت حيي بن أخطب وعماك ياسر بن أخطب، دول أساسا كانوا قادة في يهود بني النضير. قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال أبو ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها. يبقى المرأة بيدفع لها الصداق، يا ترى إيه الصداق اللي دفعه؟ يبقى أنه اعتقها وده الصداق بتاعها ثم تزوجها. وإحنا مرت علينا رواية ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من رجل كان عنده جارية فأدبها أحسن تأديبها، فاعتقها وتزوجها، يبقى بيرجع يبقى له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عنده جارية أدب الجارية وعلم الجارية ثم اعتقها وتزوجها، يبقى فين الصداق بتاعها؟ فين المهر بتاعها؟ العتق، العتق، لأن العتق ده عبارة عن إيه؟ مال، يبقى بيعتق هذا الرق الرقيق ده، والرقيق ده عبارة عن مال أساسا، الرق ده عبارة عن مال، لذلك إيه؟ بيباع، بيباع حاله كحال السلعة، تباع الأمة، يباع هذا العبد، يبقى الرق ده مال. فلما اعتقها كأنه يعني يسلمها مال وفدت بها نفسها، فاعتقها وتزوجها، فكان صدقها وعتقها كما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه فأجاب. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بها، يبقى عرس بها هو إيه قبل أن يفد المدينة. فقال من كان عنده شيء فليجئ به، يبقى أيوه عنده أي طعام فليجئ بذلك عشان يعمل وليمة، يبقى هنا أولم ولو بشاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، لكن مش أقل وليمة شاء. أقل الوليمة يعني أي طعام ما يطلق عليه الطعام، حتى لو كان عبارة عن تمر، حتى لو كان عبارة عن مشروب، لأن ده مطعوم. يبقى لكن أولم يبقى الوليمة. الوليمة دي أيضا من السنة في مسألة العرس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي للوليمة. يبقى من دعي للوليمة فليجب، يبقى ده على سبيل الوجوب، على سبيل لم يكن هناك مانع عارض آخر. يبقى كان هناك مانع، لكن أصلا كده إجابة الدعوة، دعوة الوليمة بالذات. يبقى من دعي إلى وليمة عرس فليجب كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الوليمة بما تصنع؟ بأي طعام. المشروب ده يبقى مطعوم برضو، وأي طعام حتى لو هو قام بتوزيع تمرة على الحضور، يبقى دي وليمة العرس بتاعه مثلا. فنقول يعني يا ترى لازم يكون باللحوم؟ لا، أولم ولو بشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف. لكن مش معناه أن الشاء أدنى شيء يصنع عليه الوليمة، لكن كل ما يطلق عليه طعام يصلح أن يكون وليمة هذا العرس. فلذلك قال من كان عنده شيء فليجئ به، وبصر نطعن فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال احسبه قد ذكر السويق. قال فحاشوا حيسا، خلطوا بقى السمن مع التمر مع اللبن، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية. وهم أساسا كده احتار، ترى صفية هتبقى من ملكة اليمين ولا هتبقى زوجة من الحرائر؟ فقال لو أزدعى الستر كانت من الحرائر، فأزدعى الستر فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. اعتقها، وكان صداق صفية رضي الله عنها اعتقها كما قال وكما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه. الشاهد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك، لكن قول قال الفخذ عورة، يبقى من باب كده كما قال الإمام البخاري رحمه الله في البداية، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافه. في اختلافه، يبقى يا ترى الفخذ عورة ولا لا؟ فخذ عورة، لم يختلفوا. لو أنا غطيت الفخذ حتى لو كان عورة، يبقى على ذلك لم يختلفوا فيها. الاختلاف كله في كشف الإنسان لفخذه. البعض قال لا، ده لا يجوز. البعض قال إن دي يعني عورة مخفاة، والبعض قال ليس بعورة. فعلى ذلك يبقى الأحوط لديني إيه؟ إن أنا بقى إيه؟ أقوم بتغطية الفخذ، أقوم بتغطية الفخذ. كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة صدقة الفطر، أيهما بقى الأحوط؟ يبقى جانب قال إن زكاة الفطر تخرج طعمة، تخرج طعمة، وهناك من قال جواز إخراج زكاة الفطر النقود. إخراج زكاة الفطر طعمة لم يكن هناك خلاف بين جميع العلماء، حتى من قال بجواز إخراج صدقة الفطر نقود ما بيختلفش أبدا. لو أخرجناها طعمة قال تجزئ، لكن مسألة أخرجها نقود يبقى في خلاف بالعلماء. البعض يجوز هذا الأمر والبعض لا يجوز هذا الأمر. يبقى أنا دلوقتي وقعت في اختلاف العلماء. بعض يصحح الفعلة دي، لو أنا أخرجت زكاة الفطر كده مالي بالبعض هيصححها، والبعض الآخر يقول ليست بصحيحة. طب أنا ما ولا أقع بقى في نقطة اختلاف العلماء وتتنازع العلماء في تصرفي دهوت. البعض يقول صح والبعض يقول ليس بصواب، يعني البعض يقول ده صواب والبعض يقول ده صواب. فأنا ما لا أقف أبدا في موطن يتنازع فيه العلماء. يبقى أفعل فعلة يتنازع فيها العلماء، أو أتلفظ بقولة يتنازع فيها العلماء، يبقى أنأ بنفسي. يبقى من باب الاحتياط إيه؟ أحتاط لديني. وإحنا المطلوب كده لعادنا هذه الصور إنها تبقى شبهة مثلا، فلما يكون في شبهة ماذا أصنع؟ يبقى الإنسان هي بتاع الشبهات لكي يبرأ العرض والدين، يبرأ العرض ومن حام حول الحمى يشك أن يرتع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا الفخذ عورة، والبعض قال لا بهذه الأمور، يعني هي قالوا دي عورة مخففة أو ليست بعورة، وأن العورة تقتصر على قبل والدبر. لكن هذا الفخذ عورة ده منطوق في مسألة، منطوق حتى لو كانت أفعال ده هي ممكن يعني تخفف أن الفخذ يعني ليس بعورة ونفهم منها ذلك الكلام، لكن عندنا الأخذ بالأحوط، وده اللي ذكره الإمام بخاري رحمه الله. قال وحديث جرد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. يبقى ده نقول سلوك بالنسبة لي أو بالنسبة لك ان لما يكون في نزاع بين علماء في مسألة ما يبقى دايما تأخذ تحتاط لدينك، تحتاط لدينك كما يحتاط الإنسان لنفسه فأنت تحتاط أيضا لدينك. ثم ذكر باب آخر، وباب كم تصلي، في كم تصلي المرأة في الثياب. قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. يبقى احنا بينا الرجل لما يصلي المطلوب هو ستر العورة، وإن كان الإزار واسعا أو الثوب واسعا يبقى يلتحف بذلك أو يجعل عاتقين منه شيء، ولو كان ضيقا يبقى حيتزر به، يشد ذلك الإزار على وسطه حتى لا ينحل وتنكشف العورة. طب بالنسبة للمرأة، فلذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة رحمه الله لو وارد جسدها في ثوب لأجزته، قال لو وارد جسدها في ثوب لأجزته، يبقى يعني ثوب واحد بس يكون سابغ ساتر ساتر، والمرأة عورة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أدي منطوق في مسألة قال المرأة عورة، يبقى المرأة. طب يا ترى ممكن أستثنى أن نستثني جزء من المرأة؟ المرأة عورة، يبقى كل المرأة كده، هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أجاز لها كشف الوجه في الصلاة، وكذلك لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى في حال الحج والعمرة لما تقوم بذلك النسك قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني معنى كده أن هي في غير الحج والعمرة تبقى تغطى المرأة تماما فلا يظهر منها شيء. المرأة عورة لأن المرأة مطلوبة مرغوب فيها أساسا مرغوب، ودايما نقول أن مواطن جمال المرأة أين نجده؟ في وجهها، يعني في وجه المرأة. ولذلك إحنا بنرى المرأة لما تتزين أين تتزين؟ يطلع على يديها على رجليها لا في وجهها، حتى تظهر ذلك الوجه بصورة حسنة، لأن ده محل النظر عند الناس. وبالتالي أين تزين؟ يبقى بتحاول رسم الوجه حتى تخرج ملامح الوجه بصورة كده جذابة. يبقى أين موطن فتنة المرأة؟ دائما هتجده في وجهها، فلذلك لابد من سد ذلك الأمر. فالمرأة تغطى بأكمل، المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعكرمة رحمه الله قال لو ورد جسدها في ثوب لا أجزت. ثم ذكر رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فأشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. عائشة رضي الله عنها بتذكر لنا أن النساء المؤمنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا وشدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى كيف كانت تخرج متلفعات في مرطهن؟ اللي بقى المرأة متلفعة كده متغطية بهذه المرط، ثم رجعنا إلى بيتهن ما يعرفهن أحد. يعني هذه متلفعات مرطهن، دي هذه المسألة الأولى. الأمر الثاني نما كانوا كنا يخرجنا بغلس ورجعنا أيضا في غلس ظلمة، ما كانش فيه كده يعني مصابيح لغير ذلك، فكانت تخرج أيضا الظلمة هي ستر. احنا بينا قبل ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ الكنف في البيوت كنا يخرجنا لقضاء الحاجة ليلا ليلا، لأن الليل في السترة يبقى تستر المرأة، يبقى تستر في ثيابها، وكذلك الظلمة هيبقى ستر هذه المرأة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مرطهن، يبقى المرأة متغطية تماما. ثم يرجعن إلى بيتهن ما يعرفن أحد، ليه؟ قالت من الغلس، يبقى كان ودي برضك بيأدي بيصلي صلاة الفجر في بداية التوقيت، أن أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها يبقى بداية الوقت، فكان يصلي بغلس. وكما تقول عائشة رضي الله عنها ثم ينقلبنا إلى بيتهن أيضا لا يعرفن أحد، ليه؟ لأن الغلس في الظلمة أنت لا تستطيع أن تميز هذا فلان وهذا فلان، في الظلمة لا تستطيع، يعني أعرف أن مثلا هؤلاء مجموعة من الرجال لكن ما أقدرش أميز هذا فلان هذا فلان، الظلمة هتبقى مانعة. فده مقصد عائشة رضي الله عنها ما يعرفن أحد، قالت من الغلس، يبقى برضه كانت ينقلبنا إلى بيتهن بعد أداء صلاة الفجر، وبالتالي لم يخرج بعد النهار أو يعني يكون هناك ضوء حترى فيه المرأة، يبقى هذه الليل للسترة، وكذلك يخرجنا متلفعات في مرضهن كما قالت عائشة رضي الله عنه. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني المرأة لما تلغ المحيض يبقى لابد من أن تختمر، يبقى تغطى، يبقى غير لما تكون قبل المحيض ممكن تصلي البنت قبل المحيض حاسرة الرأس، يعني رأسها مكشوفة شعرها باين ظاهر. فمعنى كلامي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يبقى قبل ذلك يبقى جواز أن تصلي المرأة قبل المحيض وهي حاسرة الرأس، يبقى مكشوف جزء من شعرها. يبقى ده بالنسبة لو لم تبلغ المحيض، لما تبلغ المحيض يبقى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي أنها حال بقى المحيض الآن لابد أن تغطى ولا تكشف حتى عن جزء يسير من شعرها، يبقى ده هيبقى إيه عورة، والمرأة مأمورة بستر عورتها. وكذلك هناك يعني بعض الروايات الضعيفة، يعني كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتصل المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إن كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. يبقى دي رواية ضعيفة، لكن ده هيبقى معنى صحيح، يعني تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، هي بتسأل عن مسألة معينة، هل لابد أن أخص العورة بملبس ما، ولا ممكن لما يكون الثوب ساتر وبالتالي لا تنكشف العورة لا وصفا ولا شفا؟ احنا قلنا دايما العورة أنا مأمور بستر العورة، فعلى ذلك لا تكشف لا وصفا ولا شفا، ما تبقاش الملابس ضيقة بحيث أنها تبرز أعضاء الإنسان وكذلك لا تشف ما تحتها. عشان كده دايما احنا بنقرأ يا ترى ايه شروط حجاب المرأة، يبقى لا يصف ولا يشف، يبقى واسع سابق كده وواسع، يبقى واسع ليه؟ قلنا حتى لا يصف أعضاء المرأة، يعني حجم المرأة لا يصف حجم المرأة، وكذلك لا يشف، يبقى دايما ستر عورة كده مش عبارة أنا بغطي المكان ده بملبس فقط، لكن الملبس أيضا لا يصف العورة، فالمرأة عورة يبقى لا يصف حجم المرأة، لا يصف حجم إيه هذه المرأة. فلذلك يبقى السؤال أتصال المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، درع سابق يبقى غير لا واصف لها ولا هو كاشف لما تحتها، ويبقى ده الكلام لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. وبالتالي أيضا وإحنا مرت علينا رواية، رواية أم عطية رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الحيض إلى العيدين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الحيض من إلى صلاة العيدين، وإن لم يكن عندها جلباب فلتلبسها أختها من جلبابها، يبقى تعطيها الجلباب، والجلباب ما يضرب من أعلى الرأس إلى إيه؟ إلى القدمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إيه الجلباب؟ يبقى الجلباب بيضرب من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين لغاية إيه؟ الأقدام يعني. فيبقى ده الجلباب أهو، ولا تصلي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يبقى إلا بخمار، يبقى تكون كاشفة لوجهها حال الصلاة. وقلنا حتى لما يكون في حضور الرجال يبقى مأمورة بالسدل أن تسدل وجهها حتى لا يراها الرجال، لو كان بمحضر من الرجال، لو كان بمحضر من الرجال. ففي كم تصلي المرأة في الثياب؟ يبقى المرأة مطلوب منها أن الثوب يكون سابغا، سابغا وفضفاضا أيضا، وأنه سميك لا يصف العورة ولا يكشف العورة. يبقى عورة المرأة في الصلاة يبقى جميع بدن المرأة إلا وجه المرأة، وبرضك بنؤكد كده وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، ولكن لو كانت هتصلي بحضور رجال وأن الرجال ينظرون إلى المرأة مطلوبة بأن تسدل على وجهها حتى لا يراها الرجال. وده بينا ده فعل عائشة رضي الله عنها لما خرجت الحج، وبالتالي كنا يطوفن خلف الرجال، وإذا مروا بالرجال كانت تسدل إحداهن على وجهها، يبقى تسدل إحداهن على وجهها، يبقى بتنزل الخمار كده على وجه حتى لا يراها الرجال، لأن المرأة لا تنتقب، المرأة محرمة تلتزم قفازين، لكن ما يمنعش من السدل أن يأتي كده يبقى الثوب من أعلى من أعلى، قلنا حتى تغطي ذلك الوجه، قلنا حتى تغطي الوجه حتى لا يكون مرتع لنظر الرجال، مرتع لنظر الرجال. يبقى في كم تصلي المرأة في الثياب؟ يبقى إحنا قلنا هذه الرجل هيصلي في ثوب واحد طالما كان ساترا لعورته، ولو كان الثوب ده واسع يبقى يجعل عاتقي منه شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض حمل هذا الأمر على الوجوب، بعض حمل على الاستحباب كما بينا، لكن أدنى صوره أنها فيها استحباب، والبعض قال بالوجوب أو تنازع هنا استحباب ولا وجوب، يبقى ناخد بالأحوط، الأحوط يبقى أجعل عاتقي منه شيء. ليه؟ لأن ده ما فيهوش نزاع، حتى من قال الاستحباب يبقى على ذلك أيضا ده أمر مطلوب، يبقى أن أجعل أعتقد منه شيء. طب اللي قال بالوجوب يبقى على ذلك أنا احتطت لديني عند ذلك، يبقى أنا هاخد بهذا بالوجوب على أساس احتطت لديني حتى لا أقع في محظور، حتى لا أقع في محظور. فيبقى أما بالنسبة للمرأة فقلنا الرجل لو كان الثوب ضيقا يبقى هيتزر به، المرأة يبقى مطلوب أن تغطى المرأة بأكملها بثوب سابق، وكذلك أن تكون كاشفة على وجهها عند الصلاة. أما بمحضر من الرجال فيتزل على وجهها حتى لا يراها أحد. يبقى المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثوب السابق ده يبقى هنجد أن عندها إيه؟ يبقى فيها إسبال، إسبال يبقى يغطي الثوب جميع بدن المرأة، غير بالنسبة لرجل المسبل. يبقى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من المسبل. يبقى فارق بين الرجل والمرأة يبقى في الملبس. لذلك أنا كرجل مطالب أن أرفع الثوب فوق الكعبين، وإلا ما كان أسفل الكعبين إيه؟ كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للرجال. أما النساء فعلى ذلك الستر مطلوب فيكون إسبال المرأة، هذا من حيائها. يبقى من حياء المرأة أن تسبل حتى لا يظهر أي جزء حتى لو كان ظهور القدمين. يبقى مسألة رفع الثوب فوق الكعبين ده للرجال، وبيئ كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، عشان احنا يعني ما نستهنش بالمسألة، يعني نستهنش بمسألة الإسبال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل، يعني دلوقتي عند مسلم ايه؟ قال المسبل. تخيل يعني هي المسألة يعني بهذا التشديد وهذا الإنكار، مسألة احنا ممكن نستهين بها. ما مش العبرة بما نزل نحن، ولكن العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى. احنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى العبرة بايه؟ مش اللي ما بيننا احنا، ولكن ما عند الله عز وجل. وده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الغيبة، قال ذنوب الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يبقى كأن كده طرح السؤال يبين إن طالما أنا بقول الحق يبقى دي مش غيبة، يعني دي مش غيبة. وده ممكن يكون منطقنا احنا أرأنا. يعني إيه أرأنا؟ يقول لك والله طالما أنا بقول الحق أنا ما قلتش فيه صفة مش موجودة، لكن أنا بتكلم فعلا دي صفات موجودة فيه. فعلى ذلك طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يبقى العبرة بإيه؟ باللي يكرهه هو، اللي احنا بنذكره ده هو ده مكروه عنده ولا لا؟ قد لا يكون مكروه عندنا، ليس لا لهذا الأمر إيه؟ يعني مكان ولا رأي، ده الرأي رأيه هو أساسا اللي احنا نتكلم عليه هو رأيه يكره هذا الأمر أم لا. وبالتالي طرح وقال رأيت رسول إن كان في أخي ما أقول، أنا لا أقول إلا الصدق فعلا في ذلك كذا وكذا. قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، ولم يكن فيما ما تقول فقد بهته. يعني مش هنخرج عن ايه؟ اما غيبة واما بهتان، هذا بهتان عظيم. عشان كده دايما خلي القاعدة دي موجودة عندك دايما، وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. فالوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، ليس على ما عند العباد، ولكن الوزن على ما عند الله عز وجل. يبقى ممكن نقول ده امر بسيط جدا يعني، واحنا فعلا اتكلمنا في حق فلان ان بكلام موجود، يعني ده صفات فعلا موجودة فيه وكلنا لم نختلف انها موجودة فيه، لكن هو يكره ذلك الامر، يكره. هي لغيبة لفاسق يعني اللي هو بيجهر بهذا الامر، لكن احنا بنتكلم بصفة عامة. يعني قال يعني ده سؤال مطروح، وبالتالي قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته ولم يكن فيما تقول فقد بهته. يبقى ده الغيبة خطيرة جدا، خطيرة. طب ايه الغيبة بقى؟ المطلوب ان انا يبقى لي تصور فيها، تصور في الغيبة. لما تقرأ كلام العلماء يعني حمتنع تماما عن ذكر أي إنسان، نقول لا بالحسنى ولا بالسيئة، لا بالحسنى عشان لساني ما يعتدش على ذكر إيه كلام عن الآخرين. ده هذكره بالحسنى، ما المرة دي أذكره بالحسنى والثانية أذكره بالحسنى، لكن خلاص اعتدت على ذكر الآخرين فيدخل المدخل دوت. لو تقرأ أنت يعني كيف وصف العلماء الغيبة يبقى حنقول على ذلك لا أتكلم لا من قريب ولا من بعيد، لا أتكلم لا من قريب ولا من بعيد. تخيل كده مجموعة نساء تقول مثلا بتتكلم على مثلا امرأة، نقول بس فلانة دي يعني أطهى من فلانة، يعني تبقى أحسن من فلان. أدي من باب الغيبة، عدى العلماء من باب الغيبة، لأنه فلان ده مش منسق في الملابس بتاعه، تخيل دي، وهو فعلا ما عندوش تنسيق مثلا في الملابس، فعلى ذلك ده من باب الغيبة. يعني اقرأ كده كلام الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، ارجع كده وشوف هو ذكر ايه عن الغيبة، عشان احذر، ممكن نقع احنا في أمور احنا بنجهلها، بنجهل هذه الصور، في صور مجهولة عندنا، ودايما الإنسان يقع فيما يجهله. عشان كده دايما لابد من تصحيح التصور عن الأمر أول. ايه الغيبة بقى؟ يبقى أنا لازم أصحح التصور، وبالتالي أنظر كده كلام العلماء في المسألة، كلام العلماء في المسألة، قلنا عشان يبقى عندي تصور صحيح، عارف دي من الغيبة وهذه ليست من الغيبة. فإحنا ممكن نعد أمور ليست من الغيبة لكنها هي من الغيبة. عشان كده هنجد إن إحنا لما نقرأ كلام العلماء ونضع التصور عنها، هنجد لا أتكلم عن فلان، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، لا بالحسن ولا بغيرها، قلنا مخافة أن أقع في المحظور. يبقى أنا بحتاط عشان أنا لا أقع، لساني اعتاد على ذكر الآخرين، أذكرهم بالحسنى، لكن ممكن يأتي مرة ومرات، وطالما اعتاد اللسان على الكلام يذكر هؤلاء بالسوء. فعشان كده نعرف ونتصور الأمر، حتى لأن اللسان يقع في مجال. احنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى عشان دي تكون حسنة ماحية لازم تكتنب الكبائر. لو ما كانش عندك تصور للكبائر يبقى على ذلك تكتنب الكبائر ازاي؟ ازاي ممكن اقول عن نفسي انا بكتنب الكبائر؟ اقول لك طب عدلنا الكبائر كده، هنجد ايه؟ يبقى هنجد يعد بعض الكبائر ثم يقف، هل هي دي الكبائر؟ بقى يقول لك فيه تاني بس هو يجهلها. فعشان كده تكتنب الكبائر. يبقى المطلوب ان انا اعلم ما هي الكبائر وابقى حريص جدا على اجتنابها، والا انا كيف اجتنب ما اجهله؟ اللي انا هجهله اقول انا مكتنبه ازاي ولا لا اعلمه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ايه الطاغوت؟ يبقى ايه الطاغوت؟ لو ما كانش عندنا تصور ايه هو الطاغوت يبقى هنكتنبه ازاي؟ اقول انا بكفر بالطاغوت. كلام جميل. ايه هو الطاغوت اولا؟ ايه هو الطاغوت؟ يبقى انظر كده لكلام العلماء فسروا الكلام ده ازاي، عشان انا يبقى ما يبقاش كلمه كده مجمله عامه ولا اعرف لها تفاصيل، يعني لا اعرف، والا واقيم الصلاه يبقى ده كلام امر مجمل، وبالتالي اقول انا بنصلي الحمد لله واقيم الصلاه، انا صلاه اللي بتصليها، يبقى لا اعتبار ولا وزن هذه الصلاه الا ان كانت شبيهه بصلاه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والا انا بقولي كده اقول انا يعني بصلي اهو. طب صلوا كما رأيتوني اصلي. الصلاه المعتد بها هي ما كان التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم التي يعتد بها. فعشان كده انت انتبه دايما، لا بد من تصحيح التصور، وضع التصور كده، وايضا تفاصيل وشمولية هذا التصور، وبعد كده احنا بننطلق الى العمل. مطالب ان اجتنب الشرك. ايه هو الشرك اولا؟ يبقى هو الشرك، عشان لازم اعرف الشرك، لانه لا سبيل ان احقق التوحيد الا باجتناب الشرك، مش باقامة بس المسائل الايمانية واجتناب الشرك. ليه؟ لان ده اساسا امور ينهدم بها البنيان او يتصدع بها البنيان. يبقى البناء الايماني اهو، كيف ابني البناء الايماني؟ يبقى هذه المسائل ابني بها البناء الايماني. المطلوب اقول لك تصون المبنى ده، تصونه، اصونه عن ايه؟ يبقى عن اي عامل من عوامل الشرك، يبقى الشرك او المسائل الشرك. يبقى لازم انا اعرف ايه الشرك عشان اجتنبه، والا انا اقول انا بجتنب الشرك ازاي وانا اجهله؟ فدايما يقع الانسان فيما يجهله، دايما بيقع فيما يجهله، لانه ما عندوش تصور، ما عندوش تصور، يقول لك والله ما كنتش اعرف المساله دهيت، ما دي مساله نص عليها. واحنا بينا كلام جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لما صلى في ثوب، قال تصلي في ثوب وتترك يعني ذلك الرداء؟ قال فعلت ذلك عمدا حتى راني جاهل مثلك او احمق مثلك. يعني ازاي يغيب عنك المساله؟ كانه بيصبره، دي مسألة لازم انت تكون تتعلمها. فلما صلى في ثوب واحد فعل ذلك عمدا، لان عارف ان البعض هيستنكر وينكر عليه هذا الامر، وبالتالي قال له حتى يراني احمق مثلك، عشان يراني احمق كده مش فاهم حاجه في الدين وينكر عليا. تنكر عليا وانت مش عالم ازاي؟ انت جاهل المسألة كيف تنكر؟ يبقى ده كان رد جابر رضي الله عنه، بيعلمنا مسألة انك انت دايما الجهل بيوقع الانسان، يعني ممكن تنكر يعني بعض الامور وهي من الشرع، لكن جاهلي بأنها من الشرع ممكن ننكر ذلك الأمر، ممكن ننكر، وممكن أعيب من قام بها لجهلي أنه من الشرع، عشان كده دايما لازم التعلم ولا بد من التثبت، وبالتالي طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى فعل أو علم بالأعمال اللي احنا هنقوم بيها، أنا مطالب أن أقف على يعني الأحكام المتعلقة بها، وكذلك أن أكون ذلك التصور الصحيح عن كل مسائل هذه المسألة، قلنا حتى لا نقع في المحظور. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وباب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. قال باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى عالمها. ونرجع عنه كلام ذي الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو في أخ كده يعني هو بيفعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الدين إيه؟ النصيحة، الدين النصيحة، ويفعل الكلام، فبيقول أنصح الإخوة بقراءة كتاب حرمة أهل العلم الشيخ محمد إسماعيل. يعني نقول له جزاك الله خيرا، وإن شاء الله تكون نصيحة مقبولة. يعني الأخ بيكلم أنصح الإخوة، فده من باب الدين النصيحة، يبقى قال ننصح الإخوة بقراءة كتاب حرمة أهل العلم. وفي الحقيقة احنا بنحتاج لقراءة هذا الكتاب، خاصة في هذه الأونة التي كثر فيها الكلام، اللغط كثر اللغط والخوض، ففعلا محتاجين ازاي فعلا تملك اللسان. قال املك عليك لسانك، احفظ اللسان، حفظ اللسان، احفظ لا يحفظك، تحفظ اللسان، حفظ اللسان، وإلا هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخي بيسأل ما حكم وضع الطيب الذي يوضع عليه السبرت أو كحول؟ إحنا بنرى أن هو ده يمنع، بنرى أن ده يمنع، لأن ده برضك يعني خلاف بالعلماء، لأن ده هيعد زي الخمر، وكل مسك الخمر كل خمر حرام، فالخمر نجسة نجاسة معنوية ولا حسية؟ فوردك ده من الكلام المتنازع فيه بالعلماء، بعض قال حسية والبعض قال معنوية. طب أنا قالوا دايما في المثل إيه؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، لو سد الزراع عندنا يعني. فعلى ذلك أنا ما تكونش بموضع يتنازع فيه العلماء، والله لو استراح قلبك إلى كذا فعله، يعني لو استراح قلبك إلى كذا فعله، لكن أنا بقول لك الأحوط دايما يعني ما بشغلش نفسي، يبقى بناخد دايما بالأحوط كده، طالما مسألة تنازع فيها العلماء بين الحل والحرمة، أو بين أن ده قالوا ده مكروه أو قالوا ده كذا، يبقى احنا خد دايما بالأحوط احتط لدين، لأن ده مأمور أنا بالابتعاد عن الشبهات، وأن الإنسان لما بتعن الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز رجل عنده مشاهد زوجته وهي حائض أن ينزل في غير الفرج؟ هو في الحيض انت بقى فيه فرج ولا ايه؟ ممنوع يصنعوا كل شيء الا النكاح. هل يجوز رجل عنده مشاهد زوجته وهي حائض ينزل في غير الفرج؟ ما هو ما بياتيش لهذا المكان ابدا. يعني هذا المكان احنا بينا ان عائشه رضي الله عنها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يباشر احدى زوجته امرها ان تتزر. الازار يعني ايه؟ تغطي ما بين السره والركبه. يبقى لو المراه حائض كده وراجل رجل يستمتع بها، يبقى تمرها تغطي المكان ده، هو تمرها تغطي هذا المكان وتستمتع ما ببدنها من فوق السرة أو من تحت الركبة، بدل استمتاعه هذا هو الاستمتاع حال الحيض. لكن ينزل في فرج ده ممنوع، ممنوع أنك أنت تقترب من هذا المكان. يبقى قلنا من حامى حوله الحمى يوشك أن يرتع فيها، وإحنا بنيجي أسئلة أنه ما قدرش يمسك نفسه ووقع امرأته حال الحيض إلى غير ذلك، أو طورت قبل الاغتسال، فنقول لأنك أنت بتخالف. هو وقع عليها ازاي؟ لانه بيخالف. لو انا امرت المراه ان تتزر يبقى تغطي المكان دهوت، يبقى مش هتاتي ليه؟ لكن لما تبقى مكشوفه فممكن اساسا يعني شهوه الانسان تدفعه تحركه لذلك الامر، فيقع في المحظور، يقع في المحظور. فوقع في المحظور ازاي؟ نتيجه المخالفه. يعني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم واملك الارب كما قالت عائشه رضي الله عنها، ومع ذلك أنا يأمر المرأة أن تتذر ثم يباشرها. يبقى خد دايما كده، يبقى تتذر ولكن استمتع بها بقى، يعني استمتع ببدنها من أعلى السرة ومن تحت الركبة، يعني لأن أمرها التذر وده الإزار. يبقى ننتبه كده، يبقى حينزل في غير الفرج، لأن الفرج أصلا ممنوع، يعني ممنوع أن أنت تتعامل معاه اسمعوا كل شيء إلا النكاح. هل صوت المرأة عورة؟ يعني ده كلام برضك، يعني لأن برضك بيبقى صوت المرأة ممكن إيه؟ قد تكون المرأة تخضع بالقول، ربنا سبحانه وتعالى أمر لا تخضع المرأة بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض، يعني معنى صوت المرأة ليه رنين، ليه رنين، فإن تكلمت يعني تتكلم فيما يباح لها، فيما يباح. لكن خلي بالنا برضك إن المرأة لا تتمال في كلامها، لا تتكسر في كلامها، يبقى لا تتمال ولا تتكسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفليجة والمتفلجة، تفلج ما بين الأسنان عشان لما تتكلم كده الحروف تطلع بصورة معينة، ويظهر أيضا أنها صغيرة لغير ذلك. فالمتفلجة بتفلج ما بين الأسنان، بتوسع ما بين السنتين كده عشان لما تتكلم كده الكلام يطلع بيتكسر شوية. فإحنا ننتبه إلى ذلك الأمر لو كان في حاجة. لكن إحنا شفنا أم سليم رضي الله عنها، أدي أم عطية وغيرها، كانت بتطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جواز أن تسأل المرأة بنفسها يعني في هذه المسائل، يبقى هيسمع صوتها. ولكن هذا فيما نحتاج إليه، فيما نحتاج إليه. المرأة لو كانت بتشتري مثلا أو تبيع وكانت في حاجة لذلك، يبقى برضك هيسمع صوتها، يبقى ما كان فيه ضرورة أو حاجة. أما عدا ذلك، لأن المرأة مرغوب فيها، مطلوب، فقد يكون صوت المرأة رنان، صوت المرأة كده رنان، في جاذبية، يعني في جاذبية، تسمع صوت نساء كده حتى لو كنا يقرأنا القرآن تبقى فيه نوع من نوع الجاذبية. فننتبه، فقلوب المريضة حيميل إلى ذلك، فيطمع الذي في قلبه مرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهنغلق الأبواب. في حالة استخدام أحد الأشخاص، مش عارف أنيني، مش عارف دي إيش خادل، العطر به كحول، أنكر على الناس في أي مسألة خلافية، لا ممكن لا تنكر، ولكن تبين، يعني تبين، نقول أن باب الحيطة حتى يعني تترك ذلك الشيء. العلماء تنازعوا، فخليك بعيد عن النزاع عشان تحتط لدينك. يبقى في مختلف فيه الناس، احتط لدينك طالما في خلاف. فاحنا ممكن يبقى من باب النصيحة، يعني من باب، لكن مش باب الإنكار. إنكار منكر لازم يكون منكر متفق عليه، منكر متفق عليه، لكن دائما من باب النصيحة، يعني ممكن يبقى من التناصح، من باب التناصح الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.